Yeah. وأنا اخترتك فاستمع اضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى الذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي اشدد بي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد لك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك مَا تمشي أختك فتقول بل أدلكم على من يكفرك رجعناك إلى كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم صنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا قَالَ رَبَّنَا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطرق لنا تخاف تاكلوا وروا ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحر رِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ أَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجا من وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما ولا يفلح الساحر حيث أتى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وأقم في يمينك فالقف ما ولا يفلح الساحر حيث أتى

وإني لغفار.